رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. وأظن أن هذا الحديث ذكرناه وسط المداخلة، بهذا يكون قد تم لقاء اليوم، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، ونسأله تعالى العافية واليقين. ويبقى العشاء دقائق نستغلها في قراءة بعض الأسئلة. خير إن شاء الله، والله يعني ياريت الأمر يتم معك. هل تلاوة سورة الملك قبل النوم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام والحديث الذي ورد فيه فضلها صحيح أم لا؟ أما ما ورد في فضلها فحديث في سنن أبي داود، وهو حديث صحيح. إن سورة 30 آية شفعت لصاحبها، وهي سورة الإيه؟ الملك. وقراءتها ليس شرطا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داوم على قراءتها، بل القرآن بجميع سوره وآياته يقرأ تعبدا. فلو درجت أنت على أن تجعل لك وردا أو حزبا تقرأه قبل النوم لا يقال لك مبتدع، لا، بل وافقت سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأنك نفذت وصيته في قراءة كتاب الله تعالى والحفاظ عليه. طب لازم يقرا السورة كلها؟ لا، السورة كلها والله يقرأ منها شوية. لو قرأتها متكررة ستحفظها، نعم، ومن ثم سيقيك الله تعالى بها فتنة القبر. نعم، يعني نفذ إلى نصها ربع، ما في حرج، مش في حرج، ما في حرج. يعمل عند رجل مسلم وزوجته نصرانية عمرها 65 عام، أصيبت بفقدان في الذاكرة وعقلها الآن مثل الطفل، واستنت منه أن أعرض عليها الإسلام في وجوده فقبل ونطقت الشهادة، فهل يعتبر لها هذا إسلام؟ نعم، هذا إسلام، يحكم بإسلام المرء بنطقه بالشهادتين، بنطقه بالشهادتين يحكم له بالإسلام. أما الإيمان فلا بد مع الكلام من العمل، لذلك وفد بني أسد لما جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام ومنوا عليه بأنهم إيه؟ بأنهم أسلموا. الآيات نزلت، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، انتبه انتبه، ولكن قولوا أسلمنا، ولم يقل ولكن أسلمتم، يعني هم قالوا آمنا، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، يبقى نفى عنهم الإيمان. ثم قال ولكن قولوا أسلمنا، ولم يثبت لهم الإسلام، إنما أبقاهم يدعون الإسلام، ولكن قولوا أسلمنا. فبالنطق بالشهادتين فقط، مجرد النطق يحكم له بالإسلام، بمجرد النطق. في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وعد منها ولدا صالحا يدعو له. هل المقصود هنا هو الابن أم أي صالح يدعو للميت؟ لا شك أن أي دعوة من صالح للميت الرجاء في الله أنها تقبل، لكن دعوة الابن هي المعنية، لأن الابن من كسب أبيه، الابن من كسب أبيه. وأنا عندما أسأل لا أسأل في القيامة عن صحبتي، لماذا أصحابك مفسدون؟ لا، لكن هل أسأل عن أولادي؟ أسأل عن رعيتي؟ أسأل عن من أناطهم الله بي؟ من كلفني الله به الأولاد. لذلك أنا دائما أقول خلف وراءك ولدا صالحا يدم ذكرك بين الناس، هو امتداد لأبيه. واللي هم بيقولوا اللي خلف ما ماتش كلام يعني يوافق الحقيقة. لماذا؟ لأن الولد امتداد لأبيه، إن كان صالحا امتداد لصلاح، وإن كان غير ذلك امتداد للذكر السيء. اعمل لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. لذلك صلاح المرء يصل أباه مباشرة، لأن أباه سبب في صلاح. والشاعر يقول إني رأيت صلاح المرء يصلح أهله ويعديهم عند الفساد إذا فسد، يعظم في الدنيا بفضل صلاحه ويحفظ بعد الموت في الأهل والولد. ما تقول في من يصف الشخص بأنه العظيم والجميل؟ العظيم والجميل على الإطلاق لا يجوز، إنما إن قال أصل هو الكلمة دي يعني لعلها قيلت في ماتش الكورة اللي كان بيقولوا العاصم ده، المدير كان بيقول العظيم العظيم العظيم، لو قال عظيم اللاعبين يبقى خلاص بخيدها اللاعبين، لكن عظيم المطلقة لا تقال إلا لله فقط سبحانه وتعالى. ما هو ماشيين والناس بتقول بيقول أنت لم تذكر المهدي. الرواية لسنا فيها بصدد الكلام عن المهدي عليه السلام، إنما المهدي كلام آخر في الفتن، كلام آخر في الفتن. هل قرآن الجمعة كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هناك قرآن الظهر والجمعة؟ لا، هذا من فعل الناس في أيامنا درجوا على هذا. لذلك نقول إذا غلب على أهل المسجد القراءة فالأفضل في حقهم أن يفتحوا المصاحف ويقرأوا فيها، أما إذا غلب عليهم الأمية فليقرأ القارئون وليستمع الأميون القراءة. رجل عاقد فسأل زوجته الطلاق أو فسألته المعقول عليها الطلاق فهل لها؟ أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. النساء يعني من نقصهن، عندما يزيد النقص عند النساء يعني تلبس غير زيها وتمثل خلاف شخصيتها، تخرج عن طور الأنوثة إلى طور الذكورة، تبدأ تتكلم زي الراجل. لذلك فالمرأة التي تسأل زوجها طلاقا بغير سبب حرام عليها رائحة الجنة، ألا فلتتق الله النساء. وإذا ما سألت المرأة زوجها الطلاق وقال لها في لعب أو ضحك أنت طالق فقد طلقت، وإذا ما طلقت قبل الدخول فلا عدة لها، لو نكحت من توها غيره لكان لها ذلك. انتبه، لو قالها اعتبري نفسك إنك طالق، لو قالت اعتبرت فهي طالق، فهي طالق. كما لو قال لها أمرك بيدك قالت أنا فرق بطالق. لذلك ما ينبغي أن نلعب بالطلاق، الطلاق حد حده الله تعالى وحكم شرعه الله لفض المشاكل لا لجلب المشاكل. ما حكم مصارعة الدية؟ والله أنا ما حضرتهاش ولا شفتها، يعني المهارات ديك لو جبنا ديكين يطال بعضهم هذا من قبيل تعذيب الحيوان ولا يجوز، ولا يجوز. كمناطحة التيران والكباش، خل معلش هو رجل يعني حضر الدرس يريد أن يرجع بفائدة. ذكر بعض الخطباء أن هناك امرأة كانت تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هي في النار. نعم هذا حديث صحيح، حديث أبي هريرة رسول الله إن فلانة يذكر من صيامها وقيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال لا خير فيها هي في النار. وكلمة هي في النار لا ينفي أنها مسلمة ولا يثبت أنها في النار مخلدة، ولا يثبت أنها في النار مخلدة، بل هي في النار لأن المسلم العاصي يدخل النار يطهر فيها من ذنوبه، ثم من بعدها يأذن الله في الشفاعة، ثم يخرج عصاة الموحدين من النار إلى الجنة، وعندها يقول الكفار يا ليتنا كنا مسلمين. لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض. هذا في السبي وفي المعتدات. في السبي من ضمن السبي وجدنا 10 نساء حوامل، وبعد قسمة الغنيمة وزعها الإمام على من يستحقونها، أصبحت هي في ملك يمينه، هل يحل لي وطؤها وهي حامل؟ الإجابة لا، حرام علي أن أسقي ماء غيري أو زرع غيري الماء، بل أنتظر حتى تضع فتصبح هي لي وولدها، تصبح هي لي وولدها. كذلك لو كانت أخرى في طهر جمعت فيه وجاءتني سبية لا يجوز لي وطؤها حتى تحيض فتطهر، وهذا أدب الإسلام يا جماعة، ده أدب الإسلام. هل ظهور إحدى العلامات الثلاثة لم تقبل التوبة أم إحداها؟ إحنا ذكرنا الحديث الثلاثة ولا واحدة بس؟ الثلاثة. بعد نزول المسيح عليه السلام هل سيظل القتال أم سيموت المسيح؟ نعم سيموت ويدفن، سيموت ويدفن في الأرض. سورة الواقعة تنفي الفقر، حديث لا يصح، لكن هي سورة من سور القرآن، فضلها كفضل سور القرآن وقراءتها تعبد لله عز وجل، لكن لا ترتبط بفقر ولا بغنى. هل لبس الدبل الذهب للنساء حرام؟ هذا كان كلام من الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه، وكان استدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ومعها ابنتها معهم إسار من ذهب، فقال أتؤدين زكاته؟ أتحبان أن يسولكم الله تعالى بسوار من النار؟ فعندها ألقت المرأة ما إيه ما فيها من سوار، ومن ثم أخذ من هذا الحكم إلى حرمة الذهب المحلق على النساء. ولكن هذا رأي الشيخ الألباني عليه، ورد عليه من جماهير الأمة، ومن ثم نحن مع حل الذهب المحلق وغير المحلق للنساء، فهذا من زينتها. إذا كنت أصلي فأشار لي شخص ليصلي جماعة وأنا إمام، وفي نفس الوقت جماعة تصلي، فماذا أفعل وأنا في الصلاة؟ مش فاهم السؤال أنا. يعني هو إمام؟ جماعة بدأت يصلي واحد. عايز يعمل معاه جماعة وفي جماعة في شغل باله يعني. إذا ما لمسه ليأتم به يتحرك عنه يمين وشمال. عندها يفهم بأنه إيه؟ بأنه إما أن يفهم أنه متنفل، وإما أن يفهم أنه لم يصلي الفرض، وإما أن يفهم أنه جماعة. وإن صلى خلفه ومشى خلفه هو صلاته صحيحة، والثاني يحكم ببطلان صلاته إن علم أن هناك جماعة، أما إن لم يعلم هو الآخر فالجماعتان صحيحتان. شاء الله الجمعة في إن شاء الله يعني إن أحنا الله عز وجل الجمعة في قنتير مسجد التوحيد للخطوة الرابعة للرابعة في قنتير إن شاء الله سبت اليوم سبت سبت